سائلة تقول بأن زوجها قام ببيع حليها من دون إذنها، فغضبت من ذلك وحصل بينهم خصام فقام بتطليقها، فهل يحل فهل يكون لها أن تطالبه بقيمة ما باع من ذهبها؟ لأن المحكمة لا باع حليها بدون إذنها لا حق لك ذلك، لكن خصومة عند المحكمة إن سمحت ولا تدعي في أو وفيها لدى المحكمة على هذا الزوج اللي باع حليها مع النظر في الطلاق. نعم. وسائلة تقول إن إحدى الأخوات طلبت الاستفسار لها عنه، فبهذه المناسبة نبه إخواننا أنه لا يجوز للرجل أن يظلم زوجته في أخذ حليها أو رواتبها، لا يجوز له إن طلبت نفسها ولا لا. الله يقول سبحانه فإن طلب لكم ما تملكون نفسا فكلوها نعم الله، أما أنه يلزمها تعطيها تعطي مالها حليها أو مرتبها أو نصف مرتبها لا يجوز، إلا إذا كان متفق وياها على الراتب ما فرض عليه في النكاح ما اتفق معها أن لها النصف أو لها الربع فالمسلمون على شرطهم. أما أنه يدخل على أنها تدعي مدرسة صابر لذلك أنها مدرسة أو موظفة في وظيفة أخرى صابر لذلك ملتزم ما يجوز لك ظلم، يعني ما طلبت نفسها بهذا الشيء. والله يقول فإن طبنا لك ما في نفسك كلوها من أمرك، ليس له أن يظلمها بأخذ راتبها وبعضه. ولا بأخذ حلي وطيب نفسها، ولو هددها بالطلاق حتى تفعل لا يجوز أيضا، لا يحل هذا. ينبغي أن يستغني بالله عن هذا العمل ويكون طيب النفس رفيع النفس عن إذاء الزوجة في مالها، نسأل الله السلامة.